هو المفرط. وأما إنسان مثل قصة الذي ذكرته في الدرس الذي نام يوما من الأيام عن صلاة الجماعة وندم وجاء المسجد النبوي، هذا ما هو مفرط مثل هذا. المفرط هو الذي لا يبالي، تجده يعني ينام ولا يحسب الحساب ولا يوصي أحد يوقظه ولا يوضع منبه، وقد ينبه ولا يقوم، وقد يكون عنده منبه ولا يقوم، هذا هو الذي يعني مفرط. يقول: ماذا يقال لمن إذا نصح بصلاة الجماعة قال فيه خلاف؟ نعم فيها خلاف، لكن الإنسان إذا عرف النصوص الدالة على خطورة الأمر وأن أمرها ليس بالهين، فأقل الأحوال أن الإنسان يحتاط لدينه، هذا أقل الأحوال، وإلا فإن النصوص واضحة الدلالة على أن هذه من علامات النفاق، وأن الصحابة كانوا يعتبرون ذلك نفاقا، وأنه إذا فقد الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر اتهموه وأساءوا به الظن. فالإنسان يعني ما يبحث عن الخلاف ويقول ما دام فيها خلاف يبحث عن الرخص، لأن من يبحث عن الرخص يتزندق، يعني ينتهي به الأمر لا يكون زنديقا، يعني معناه يعني يتتبع الرخص ولا يعني يأخذ بالأمور الواجبة، يعني يبحث إذا كان فيه ترخيص أو تسهيل أو تهوين فإنه هذا هو الذي يريده، لأنه يشتهي هذه الأمور. يقول: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، الصلوات التي صليت في البيت هل تعاد؟ لا ما تعاد. الإنسان إذا صلى في بيته صلاته صحيحة، ولكنه يأثم بترك الجماعة، يأثم بترك الجماعة. يقول: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة في البيت إلا المفروضة؟ يعني هذا النوافل، يعني كون الإنسان يأتي بالنوافل في بيته فإنها أفضل من الاتيان بها بالمساجد، إلا المفروضة، المفروضة أن لا يتابعها في المساجد، يتابعها يعني في المساجد. فيعني الإنسان إذا صلى في بيته فأفضل من صلاته في المسجد اللي هي النافلة، ولكن هذا في حق من يأتي للمسجد ويصلي الفريضة ثم يذهب يصلي النافلة في البيت. أما إنسان ما جاء للمسجد ولا يأتي للمسجد فيعني هذا التفضيل يعني ليس يعني في حقه، وإنما في حق من يتمكن وما يذهب، ولكنه يصلي ويبحث عن الأجر بأن يذهب يصلي في البيت. ولكن لو صلى في المسجد هو مأجور على ذلك، لكن ذاك أفضل لهذا الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يدخل في ذلك الحرمان الشريفان؟ نعم يدخل في ذلك الحرمان، يعني لكن كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته النوافل ثم يذهب ويصلي بالناس، وإذا خرج راح بيته وصلى النوافل، يعني هذا المعروف من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النوافل في بيته قبلية وبعدية، القبلية والبعدية يفعلها في البيت عليه الصلاة والسلام. يعني حتى في مكة والمدينة، يعني كل إنسان يأتي المسجد يصلي الفرض ثم يرجع يصلي يدخل تحت هذا الحديث الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد هو الذي يصلي بناس المسجد، ومع ذلك كان يصلي في بيته قبل أن يخرج، وإذا انصرف ذهب وصلى في بيته عليه الصلاة والسلام. هل صلاة الجنازة في المسجد الحرام والمسجد النبوي تضاعف؟ الله أعلم، يعني كونه يصلى يعني الصلاة يعني صلاة الجنازة يعني في أنها تضاعف بألف أو مئة ألف، الله أعلم ما ندري. ما تدخل في العموم صلاة؟ والله يعني يمكن، لكنها بس قضية بعض الناس يقولون أن إذا تعددت الأموات أنه بكل واحد منهم يحصل كذا، لكن لا شك أنه يرجع يعني للذي يصلي في المسجد يعني هذا الأجر عظيم. يقول: بارك الله فيكم، كنت أسكن في غرفة مع أصدقاء لا يصلون الجماعة في المسجد ولا أراهم في المسجد إلا صلاة الجمعة، أريد أن أنصح لهم لكني صغير وجديد في الجامعة وهم كبار في السن، فبما تنصحني وكيف أقدم لهم النصيحة؟ أنصحك بأنك تحرص على نفعهم ولو كنت أصغر منهم، لأنهم ما دام أنهم لا يصلون في المسجد وهم على خطر وأنت تصلي وأنت على خير، الخير الذي حصل لك اعمل وسعى على أنه يحصل لغيرك. ثم أيضا إذا كان هؤلاء يعني هذا من شأنهم أنت أبلغ عنهم المسؤولية في الجامعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.